والوحي كان وقام الإمام قام الإمام قام الإمام وقامت برايا وكر الأنام كر الأنام قام الإمام جماهير إيران في صحوة تداعت إلى الساح وسط الزحى وقامت أسودا تلبي الحمين نداء السماء وغيث الغمام وعاد الإمام إلى أرضه ليملأ عدلا بلاد الكرام إمام الهدى أنت شمس لنا وأنت الهلال وبدر تمام إمام الهدى أنت شمس لنا وأنت الهلال وبدر تمام وأنت الفقيه نجي الإله بعرفان شعر يفوق الكلام مضى منك جسم وخلد روح ليرعى شعوبا ليوم القيامة